بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في عقيدته التي سماها الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المضية، قال إن على اعتقاد الإمام أحمد رحمه الله السداد الحنبلي إمام أهل الحق القدر العلي حبر الملا فرد العلا الرباني رب الحجة محي الدجى الشيباني، قال فإنه إمام أهل الأثر، يعني الإمام أحمد قدوة أصحاب الأثر الذين يأخذون عقيدتهم من المأثور عن الله في كتابه وسنة رسوله. فمن نحى منحاه فهو الأثري، من قصد قصده ومذهبه فهو الأثري المنسوب إلى العقيدة الأثرية والفرقة السلفية، ويعرف بمذهب السلف، وهو مذهب السلف جميع الأئمة المعتبرين كالأئمة الأربعة وغيرهم. وإنما نسب هذا المذهب للإمام أحمد لأنه هو الذي قاوم أهل البدع حتى نصر الله به دينه وأظهره وثبت يوم المحنة، ثبت يوم المحنة، قال إن الله تعالى نصر هذا الدين برجل أبو بكر رضي الله عنه يوم الردة والإمام أحمد يوم المحنة. قال علي بن المديني نصر الله هذا الدين برجلين، أبي بكر يوم الردة وأحمد يوم المحنة. قال اتخذت أحمد فيما بيني وبين الله، وقال غير واحد من المثلين أحمد إمام أهل السنة. قال بعضهم نظر قال أضحى بن حنبل حجة مبرورة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، ولما انتصر الإمام أحمد رحمه الله للسنة وقدم نفسه صبر على المحنة صار هو علمها وإمامها، حتى انتسب إليه أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة عن أصول الديانة وغيره، ورأى اتباعه المنهج الأحمد. وقال أبو الحسن الأشعري قول في كتابه الإبانة، قال قولنا وديننا التمسك بكتاب الله وسنة نبيه وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث وبما كان عليه الإمام، نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثولته ثم يعني محمد، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع عامة المسلمين. هذا كلام الأشعري رحمه الله. توفي الإمام أحمد رحمه الله ببغداد سنة 241 هجرية، قيل حزر من صلى عليه بثمانمائة ألف وستين ألفا، وأسلم لموته عشرون ألفا من اليهود والنصارى، هكذا قيل. ثم دعا الإمام أحمد قال سقى ضريحا حله صوب الرضا والعفو والغفران ما نجم أضاء. تعال، هذا دعاء من المؤلف، قال سقى قبرا سكنه الإمام أحمد غيث الرضا أي رضوان الله ورحمته، سقى دعاء يعني سقى الله ضريحا حله أحمد صوب الرضا والعفو والغفران ما نجم أضاء، يعني سقى الله قبرا سكنه الإمام أحمد غيث الرضا أي رضوان الله ورحمته وبركته، وصوب العفو والصفح والتجاوز عنه، ما استنار كوكب في السماء ما نجم أضاء، يعني ما استنار كوكب في السماء. سقى قبرا أسكنه غيث الرضا أي رضوان الله وبركته، وصوب العفو والصفح والتجاوز عنه، ما استنار كوكب في السماء. سقى الله ضريحا حله صوب الرضا والعفو والغفران ما نجم أضاء، وحله وسائر الأئمة وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. هذا بقية الدعاء، أيوة، أحل أحمد وبقية علماء الأمة وأعلام الأئمة من الأربعة المتبوعين وغيرهم من أئمة الدين منازل الرضوان من الرحيم المنان، أعلى الدرجات العالية من الجنان والذين جاءوا من بعدهم بإحسان. وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة، أي وأحل أحمد وبقية علماء الأمة وبقية أعلام الأئمة من الأربعة وغيرهم من أئمة الدين منازل الرضوان من الرحيم المنان، أعلى الدرجات العالية من الجنان، والذين جاءوا من بعدهم بإحسان. نعم، انتهت المقدمة على الخطبة الآن، وسيبدأ على المؤلف بالمقدمة ثم الأبواب الأربعة ثم الخاتمة. نعم، أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. ترجيح مذهب السلف: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا، والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا، وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. قول أهل السنة في النصوص: فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث فمره كما قد جاء فاسمع من نظام واعلما ولا نوع فمره أو نمره كما جاء. عندك عندك بالفاء؟ عندي بالفاء. طيب، كله له وجه. نعم، ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول. من الأحاديث إيش؟ من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظام واعلما، ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول، فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. حال المؤولين في الصفات: فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات، فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه، فاقنع بهذا وكفى. هذا المقدمة. عندك العناوين هذه؟ ما عندي العناوين هذه عندي. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة في ترجيح مذهب السلف على سائر المذاهب والفرقة الناجية على سائر الفرق. المقدمة في ترجيح مذهب السلف على سائر المذاهب والفرقة الناجية على سائر الفرق. قال: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر. اعلم هديت، اعلم، قلنا العلم هو حكم الذهن الجازم، هديت هذه دعاء من المؤلف، دعاء من الألوف للطالب بالهداية، وهذا من نصحه رحمه الله، نص العالم أنه يعلمك ويدعو لك. اعلم هديت، يعني اعلم هداك الله، دعاء بالهداية. فهديت جملة دعائية من الهداية وهي التوفيق والإرشاد. اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى. النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، مقتفى يعني متبع، ومن أسماء النبي المقفى يعني آخر الأنبياء، فإذا قفى فلا نبي بعده، أنا مقفي، أنا مقفى فلا نبي بعدي، مقفى من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم يعني آخر الأنبياء، فإذا قفى فلا نبي بعده. اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر، يعني هو رسول الله عليه الصلاة والسلام خير البشر، جاء عنه ما هو جاء عنه بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا، والمحق ما كان عن في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ ولا جفاء، وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. يقول: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق 74، والبضع من 3 إلى 9، بضع من 3 إلى 9، وجاء في الحديث أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، جاء حين احترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال اعلم هديث أنه جاء خبر عن النبي المقتبى خير وسر بأن للأمة سوف تفترق بضع وسبعين، والمربض 73 اعتقادا، والمحق واحد ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه. يعني جاء الخبر بأن هذه الأمة ستفترق 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافتراقهم لأجل الاعتقاد، افتراقهم لأجل إيش؟ لأجل الاعتقاد. وهذه الفرق كلها زائغة ضالة منحرفة عن الصراط المستقيم إلا فرقة واحدة وهي المحقة. قال اعتقاد المحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا، المحقة من جميع تلك الفرق السالكة في اعتقادها منهج صفة الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غير انحراف ولا تجاف ولا ميل عن هديهم. اعلم بأن ذي الأمة سوف تفترق بضع وسبعين اعتقادا، والمحق ما كان في نهج المصطفى، ما كان على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج صحبه من غير زيغ ولا جفاء، من غير ايش؟ من غير انحراف ولا تجاف ولا ميل عن هديهم. فإن الحق دائما مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل طائفة تضاف إلى غيره إذا انفردت بقول عن سائر الأمة، كل طائفة تضاف إلى غيره إذا انفردت بقول عن سائر الأمة. كل طائفة تضاف إلى غيره إذا انفردت بقول عن سائر الأمة بخلاف أهل السنة. يعني لم يكن القول الذي انفردت به إلا خطأ. كل طائفة تضاف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم انفردت بقول يكونها قول خطأ بخلاف أهل السنة، فإن الصواب معهم دائما، ومن وافقهم كان الصواب معه، ومن خالفهم فالصواب معهم دونه في جميع أمور الدين. هذا معنى قوله والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء. الحق دائما مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل طائفة تضاف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفردت بقول عن سائر الأمة فلا يكون قولها إلا خطأ بخلاف أهل السنة، فإن الصواب معهم دائما، ومن وافقهم كان الصواب معه، ومن خالفهم فالصواب معهم دونه في جميع أمور الدين. فإن الحق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن كان أعلم بسنته وأتبع لها كان الصواب معه، وهؤلاء هم الذين يضافون إليه. قال المؤلف وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. الأثر المشار إليه ما رواه للسنن وغيرهم، يقول ستفترق هذه الأمة على إيش؟ على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. قيل ما هي رسول الله؟ قال ما كان على مثل ما أنا عليه يوم أصحابي. حديث رواه الشيخان وغيرهم بلفظ وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا ملة واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يقول وليس هذا الأثر المذكور يجزم به ويستدل به ويصدق على فرقة من 73 إلا على فرقة أهل الأثر كلها إلا واحدة. يصدق على من هذا؟ ليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. ليس هذا الأثر المذكور يجزم به ويستدل به ويصدق على فرقة من 73 فرقة إلا على فرقة أهل الأثر المتمسكين بالإسلام المحض الخالص عن الشوب أهل السنة والجماعة. وأهل الجماعة فيهم الصديقون، فيهم الصديقون وفيهم الشهداء، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، فيهم الأبدال، فيهم أئمة الدين، وهم الطائفة المنصورة الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. ولهذا قال المؤلف وليس هذا النص جسما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، وما عداهم من سائر الفرق فإنهم قد حكموا العقول وخالف النصوص ومن أكبر أصول البدع المعتزلة الذين يقول بالمنزلة بين المنزلتين ونفي الصفات وغير ذلك. ذكر الفرقة أنهم 22 فرقة، وكذلك الشيعة فيهم الغلاة والإمامية والزيدية والخوارج، خرجوا على علي والمرجئة الذين يرون لا ضرر مع الإيمان معصية، والنجارية والجبرية الذين يقول العبد مجبور على أفعاله، والمشبهة الذين يشبهون الله بمخلوقاته. وتتفرع هذه الطوائف إلى فرق. قال فأثبت النص، أثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، يعني أثبت الفرقة الناجية النصوص القرآنية والأحاديث النبوية في الصفات من غير تحريف، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكبير ولا تمثيل. هذا الذي يجمع عليه السلف، وتمسكوا بالتنزيه لله تعالى عن العيوب والنقائص. ولكن تحت لفظ التنزيه عند أهل الكلام وأضرب من الإلحاد وتعطيل الرب سبحانه عما يستحقه ما يجب أن يتنبه له، كقول بعضهم إن الله منزه عن الأعراض، إن الله منزه عن الأعراض والأبغاض، إن الله منزه عن الأعراض والأبعاض، عن الأغراض يعني قصده نفي الحكمة، والأبعاض يفي الوجه واليدين يسمونها أبعاض، إنه منزه عن الأغراض والأبعاض. وحقيقة جحد صفات الله وأفعاله. فأثبت النصوص بالتنزيه، يعني أثبت القرآنية النصوص القرآنية والأحاديث النبوية مع التنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، من غير تعطيل للصفات الواردة في الكتاب والسنة، وهو نفي ما دلت عليه صفات الكمال والنعوت الجلال، ولا تشبيه الله تعالى بخلقه. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، هذا تعطيل للصفات الواردة في كتاب السنة، وهنا في بادرة صفات الكمال، ومن غير تشبيه بالمخلوقات كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة بنفي المثل، وقوله هو السميع البصير رد على المعطلة. قول من غير تعطيل ولا تشبيه، ولو عدل المثل عن التشبيه إلى التمثيل لكان أولى، قال من غير تعطيل ولا تمثيل، لأن الله تعالى نفى التمثيل في نص كتابه. وأما نفى التشبيه فإنه لم يرد في كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان قد يعنى به في معنى صحيح، قد يعنى به أيضا معنى فاسد، فإن أهل الكلام قد جعلوا نفي بعض الصفات داخل في التشبيه. وأهل السنة والجماعة وسط بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الحديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظامي وعلماء. يقول المؤلف كل ما جاء عن الله في كتابه الكريم من الآيات القرآنية أو صح مجيئه في الأخبار من الأحاديث الصحيحة والآثار الصحيحة بالأسانيد الثابتة عن الثقات وهم العدول الضابطون عند أهل الفن، فإن قال المصنف مما يوهم تشبيها أو تمثيلا فهو من المتشابه من الأحاديث. فكل إيش؟ فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن الثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظامي وعلماء. قال المصنف في الشرح، في شرح المصنف قال مما يوهم تشبيها وتمثيلا فهو من المتشابه، ولم يقول أحد من السلف ولا من العلماء المتبوعين بإدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي استأثر الله بالمعاني، ولا جعلوها بمنزلة الكلام العجمي الذي لا يفهم، بل هي عندهم معلومة المعاني مجهولة الكيف. يعني بعضهم أدخل أسماء الله وصفاته المتشابه ونفاها. قل كل ما جاء من الآيات والصحف والأخبار نمره كما قد جاء فاسمع من نظام العلم. نمره كما جاء، أي كما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نحرف الكلم عن مواضعه بل نجريه على ظاهره، ونمره على ما دل عليه من معناه، ونعتقد أن له معاني حقيقة، ونقره ونفسره ونبينه كما فسره السلف أحمد وغيره، وبينوا معناه بما يخالف تأويل الجهمية وغيرهم. إذا قال نمره يعني مع إثبات المعاني كما قد جاء، نمره يعني دل على المعاني، يعني نجري هذا ظاهر ونمره على ما دل عليه المعنى، ونعتقد أنه معاني حقيقية، ونفسر ونبينه كما فسره السلف وبينوا معانيه. ومن قال نفسره، ومن قال تفسيره وبيان مراده لا يعلمه إلا الله، فقد خالف الصحابة والتابعين، هذا المفوضة اللي يقول ما ليش معنى ينزل ربنا استوى على العرش، كان كلام العجب ما ليش معنى، وهذا باطل. من قال تفسيره وبيان مراده لا يعلمه إلا الله، فقد خالف الصحابة والتابعين الذين فسروا القرآن من أوله إلى آخره، ووصف الله بما وصف به نفسه، ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يكون بجلال الله، من غير تحريف الكلمة عن مواضعه أو الحاد في أسماء الله وصفاته. إذن تفسيره، من قال تفسيره وما لا يعلمه إلا الله، هذا مثل مفوضة، فوضون على المعاني، يقول ما نعرف معناه، وهذا باطل، هذا خلاف ما جاء عن الصحابة والتابعين الذين فسروا القرآن من أول إلى آخره، وفسروا نصوص الصفات، ووصف الله بوصف بنفسه، ووصف برسوله على ما يقوم بجلاله من غير تحريف أو إلحاد. قال يقول المصنف رحمه الله ذكر في شرح أن مذهب السلف عدم الخوض في هذا وتفويض علمه إلى الله، وهذا خطأ. تفويض علم معاني الصور إلى الله هذا من شر أقوال أهل البدع، ولازمه أن نتلو آية الصفات ولا نتدبرها ولا نعلم معانيها، بل هي إنه لا معنى لها، وهذا باطل. معنى قول المفوضة يكون مفوضا المعاني إلى الله، نقرأ آية الصفات ولا نتدبرها ولا نعلم معناها ولا نفهم معناها، بل إنه لا معنى لها، وهذا باطل. معاني معروفة كما قال الإمام واحد الإمام مالك لما سئل فاستوى قال استوى معلوم معروف، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، سواء بدا معنى استوى معنى استقر وعلى وصعد وارتفع، أربع معاني. وقوله قد جاء فاسمع من نظامه وعلمه، اسمع يعني سمع تفهم من منطق نظامه ومفهومه ومحترزاته ومعلومه، واعلم ذلك علم تحقيق وتحليل وتدقيق، واعتقد فإنه نهج السلف وما خالف مذهب السلف نبهنا عليه. قال ولا نرد ذلك بالعقول بقول مفتر به جهول، لا نرد الوارد في الكتاب في كتاب الله وسنة نبيه بضرب التحريف لأجل قول مفتر بذلك القول الباطل الذي رد به الوارد في الكتاب والسنة، لا نرد ذاك بالعقول بقول مفتر به جهول، لا نرد الوارد في كتاب الله وسنة نبيه بضروب التحريف لأجل قول مفتر بذلك القول الباطل الذي رد به الوارد من الكتاب والسنة. ومفتر من الفرية وهي الكذب، والجهول صفة لمفتر من صفات المبالغة. لا نرد الصفات بالعقول لأجل قول مفتر جهول، فعقدنا يا الإثبات يا خليلي من غير تحريف ولا تعطيل. فعقدنا يعني فالذي نعتقده معشر أتباع السلف ونذهب إليه الإثبات الأسماء والصفات كما جاء عن الله ورسوله من غير تعطيل لها عن حقائقها ولا تمثيل لها بالصفات المخلوقين. فالممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والمثبت يعبد إلها واحدا صمدا فردا صمدا، هو الله لا إله إلا هو رب الأرض والسماء. إذن عقيدتنا ما هي؟ الإثبات، نعتقده الإثبات الأسماء والصفات الإثبات للأسماء والصفات من غير تعطيل لها عن حقائقها ولا تمثيل لها بصفات المخلوقين كما جاء عنه رسوله. الممثل يعبد صنما، والمعطل ما يتسل يعبد عدما. الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. والمثبت يعبد إلها واحدا فردا صمدا. فعقد على إثباته يا خليلي من غير تعطيل ولا تثبيت. فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. المؤلف يقول إيش؟ كل من أول في الصفات، لو قال كل من حرف لكان أولى، أولى من التأويل. كل من أول في الصفات أي كل من أول في الصفات أي عن الشارع، والتأويل هو عند السلف يراد به ما يؤول الأمر إليه، ويراد به تفسير الكلام، ويراد به عند بعض صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. التأويل كما ثلاث معاني عند السلف، معنيان مشهوران: التأويل معنى الحقيقة التي يؤول الكلام، والتأويل معنى التفسير. هذا جاء في كتاب السنة في قصر. وجاء عند المتأخرين صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المجروح إلى الاحتمال المرجوح لدليل نقترن به. إذا نقول فكل من أول في الصفات هذا محتمل، كل من أول في الصفات قال الحرف كان أولى كذاته من غير ما إثباته. فكل من أثبت في الصفات التأويل يراد ثلاث معاني: ما الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، وتفسير الكلام معناه، ويراد به عند بعض المتأخرين صرف اللفظ عن ظاهر إما وجوبا وإما جوازا. فلو عدل عن اللفظ أولى إلى حرف كان أولى، ولأن التحريف جاء القرآن بذنبه. ولفظ التأويل في الصفات له عدة معاني، من منها ما هو صحيح منقول عن بعض السلف فلا يجوز الإطلاق فيه، ويعني بعض المبتدعة بنفي التأويل أنه لا معنى له حقيقة، أو أنه لا يفهم منها ما أراد الله بوصف بنفسه فلم يجوز إطلاق فيه. يعني بعض البدع يطلق التأويل ويدعي أنه لا معنى لها، لا معنى للحقيقة، أو أنه لا يفهم منها ما أراد الله بوصف بنفسه. من نفى إيش؟ من أول الصفات من غير ما إثبات قال فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. فقد افترى يعني فقد تعدى واستطال، تعدى اجترى على الله فيما لم يأذن به ولا رسوله، افترى على الله فيما لم يأذن به ولا رسوله، واستطال على السلف فكأنه استدرك عليهم ما يزعمون أنهم أغفلوا، ما يزعمون أنهم أغفلوا. واجترى من الجرأة يتسلط عليهم، وافتات حدة وتعدى وتطورة. هذا من هو الذي من أمول الصفات وحرف الصفات فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. نعم بلى، الحد هو الميل يشمل من أول من حرف ثم الحد، الحد الميل. وكل من أول في السابق الحرف أو ألحد في الصفات كذاته من غير ما إثبات فقد تعدى واستطال واجترى وحاض في بحر الهلاك وافترى. يعني اجترى على الله فيما لم يأذن به ولا رسوله، واستطال على السلف فكانوا استدرك عليهم ما يزعم أنهم أغفلوه، واجترى من الجرأة يتسلط عليهم، وافتات حده وتعدى طوره، فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. يعني اقتحم ورمى بنفسه في بحر يذهب بدينه ويؤول به إلى الهلاك الأبدي والعذاب السربدي، وافترى على الله الكذب بتحريف الكلمة المواضع، وقد انهمك في ذلك كثير من الخلف وزعموا أن طريقتهم أعلم وطريقة السلف أسلم، وحاشا لله، فطريقة السلف هي الأسلم ولا أعلم ولا أحكم. قال: ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه دون ذو الأثر؟ ألم ترى اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه أهل الأثر؟ يعني ألم ترى اختلاف المتكلمين ورد بعضهم على بعض في النظر الذي يزعم كل منهم أنه العلم والحق، وحسن ما نهجه وذهب إلى أصحاب الأثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم الذين هم العدة في هذا الباب وغيره. ألم ترى اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر؟ يعني ألم ترى اختلاف المتكلمين وكم بعضهم يردوا على بعض في النظر الذي يزعم كلهم أنه العلم الحق، ولم ترى حسن ما نهجه وذهب إليه أصحاب الأثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم العمدة في هذا الباب وغيره؟ ألم ترى اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر وحسن ما نهاه ذو الأثر؟ فإنهم قد اقتووا بالمصطفى وصحبه فقنع بهذا وكفى. فإنهم يعني أصحاب الأثر قد اقتدوا فيما اعتقدوه بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتدوا من بعده بصحبه الذين صحبوه، فقنع أن يرضى بهذا البيان المسند إلى الكتاب والسنة والصحابة والتابعين، وكفى بهؤلاء مستندا السلام فيما نحوه وأصلوه لا فيما زخرفه المحرفون. ألم ترى اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه أهل الأثر؟ يعني لم ترى اختلاف المتكلمة ورد بعضهم على بعض في النظر الذي يزعم كل منهم أنه العلم الحق؟ فإن أصحاب الأثر قد اقتدوا فيما اعتقدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتدوا من بعده بصحبه الذي صحبه، فأقنع يرضى بهذا البيان يقنع بهذا يرضى بهذا البيان المستند إلى الكتاب والسنة والصحابة والتابعين، وكفى بهؤلاء مستندا والسلام فيما نحوه وأصلوه لا فيما زخرفه المحرفون. وإنهم قد اقتدوا بالمصطفى، يعني أصحابنا اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فقنع بهذا وكفى. يعني أصحاب الأثر اقتدوا فيما اعتقدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتدوا من بعده بصحبه يقنع بهذا يرضى بهذا البيان المستند إلى الكتاب والسنة والصحابة والتابعين، وكفى بهؤلاء مستندا والسلامة فيما نحوه وأصلوه لا فيما زخرفه المجرمون أو المحرفون. نعم. أحسن الله عليكم. باب معرفة الله تعالى. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير، صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية، له الحياة والكلام والبصر، سمع وعلم وإرادة سمع وعلم سلم إرادة وعلم واقتدر سمع إرادة وعلم اقتدر واقتدر سمع إرادة وعلم واقتدر بقدرة تعلقت بممكني قدرته تعلقت بممكني، كذا إرادة فعي واستبني والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليل مطلقا، وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر بكل مسموع وكل مبصر. نعم. هذا الباب الأول في معرفة الله تعالى وما يتعلق بذلك من تعداد الصفات التي يثبتها المتكلمون كالسلف وأسمائه تعالى وكلامه. قال: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا زي ولا وزير، صفاته كذاته قديمة. الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، قال هو الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ووجب أي لزم وثبت. والعبيد جمع عبد، وأشرف اسم وأتمه للمؤمن وصفه بالعبودية لله تعالى. والإله هو المألوه المستحق للعبادة بالتسديد التقويم الصائب. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. العبيد جمع عبد، أشرف اسم وأتمه للمؤمن وصفه بالعبودية لله وحده. كما الشاعر قال: إني أكاد يعني أبلغ الثريا بدخولي في عبودية الله تعالى وكوني أحمد نبيا لي. قال: أول واجب على العباد على العبيد معرفة الله بالتسديد. قال المصنف يعني بالنظر في الوجود والموجود الشرح، يقول: أول واجب على العبيد معرفة الله بالتسديد، يعني بالنظر في الوجود والموجود، وهذا ليس بصحيح. الذي يجب على العبد معرفة الله عز وجل، وما يجب له على العبيد من توحيده وطاعته بالسمع بواسطة الرسل الذي رسلهم الله على عباده يبلغهم دينه الذي شرعه، لا بالتخليط في صفات الله بالعقل. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. الإله هو المألوه المستحق للعبادة بالتسديد التقويم الصائم. المؤلف قال في الشرح: أول واجب على العبيد معرفة الإله، يعني بالنظر في الوجود والموجود، وهذا ليس بصحيح. الذي يجب على العبد أولا معرفة الله، وما يجب له على عبيده من توحيده وطاعته بالسمع بواسطة الرسل الذي رسله الله إلى عباده يبلغهم دينه الذي شرعه، لا بالتخليط في صفة الله بالعقل. الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. قال: هذا بلاغ للناس لينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد. ففرض على عباده العلم بذلك، فاعلم أنه لا إله إلا الله، العلم بأنه لا إله إلا الله. إذا الذي يجب على معرفة الله عز وجل وما يجب له على عبيده من توحيده وطاعته بالسمع بواسطة الرسل، ليس الواجب النظر في الوجود والموجود كما ذكر المؤلف في الشرح. ما يجب له على عبيده بتوحيد الطاعة بالسمع بواسطة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده ليبلغهم دينه الذي شرعه، لا بالتخليط في صفات الله والعقل. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد. ففرض على عباده العلم بذلك. إذا أول واجب على العباد هو إيش؟ معرفة الله. وأخبر أنه ضمن كتابه من الأدلة والبراهين ما يدل على ذلك. والنظر المفيد للعلم هو ما كان في دليل هاد. والدليل الهادي على العموم والإطلاق هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وغالب نظر أهل الكلام في دليل مضل، قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن. ومثبت النبوات تحصل لهم العرفة بالله مما جاءت به الرسل من غير أن يستفروا إلى النظر في الوجود والموجود. مثبت النبوات تحصل لهم المعرفة بالله مما جاءت به الرسل من غير أن تأخذ النظر في الوجود والموجود في دلائل العقول، تقديم الدليل العقلي على السمعي لازمه تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب تقديم السمعي بالضرورة واتفاق العقلاء. إذن الواجب على العبيد معرفة الله بالتسديد، يعني بأنه واحد ولا نظير له ولا شبه ولا وزير. يعني بأن سبحانه واحد في ذاته واحد في صفاته، فرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا نظير له ولا ند ولا مثيل ولا شبه، ولا شبه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولا شريك له في ملكه، ولا وزير له ولا ظهير ولا شافع إلا بعد إذنه، باتفاق جميع النبوات. الوزير هو الذي يحمل ثقل الملك ويعينه برأيه، وهو سبحانه الغني بذاته عن كل ما سواه. إذن واجب على العبد معرفة الإله إذن الواجب على العبد ما هو؟ معرفة الإله. والمعرفة تحصل بما جاءت به الرسل من غير أن يفتقر إلى النظر في الوجود والموجود. المصنف يقول الواجب على العباد النظر في الوجود والموجود وفي دلائل العقول، وتقديم الدليل العقلي على السمع. تقديم الدليل العقلي على السمع لازم تكذب الرسول، يجب تقديم السمع بالضرورة واتفاق العقلاء. الواجب على العبيد معرفة الله بالتسديد بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. نعم. الشهادتان فرع عن معرفة الله، أول واجب. أول واجب الشهادة معرفة الله، يعني تعرفه بالشهادتين. أول واجب على الإنسان نطق بالشهادتين. النبوات تحصل لهم المعرفة بالله بما جاء به الرسل، ما جاءت به الرسل من غير أن يفتقر إلى النظر في الوجود والموجود وفي دلائل العقول، وتقديم الدليل العقلي على السمعي لازمه تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب تقديم السمع بالضرورة واتفاق العقلاء، لأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا زيد، لأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير، بأنه سبحانه واحد في ذاته وواحد في صفاته، فرد صمد. بأنه واحد في ذاته واحد في صفاته، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، لا نظير له ولا ند له ولا مثل له ولا شبه له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولا شريك له في ملكه، ولا وزير له ولا ظهير ولا شفع لهم بعد إذنه، باتفاق جميع النبوات. الوزير هو الذي يحمل ثقل الملك ويعونه برأيه، والله سبحانه هو الغني بذاته عن كل ما سواه. نعم. القيمية هو القائم بنفسه المقيم لغيره، الوزير والوزير المعين. قال المصنف عبد الله يعني في الشرح واحد لا يتجزأ ولا ينقسم، يعني واحد في نظر له، يقول واحد لا يتجزأ ولا ينقسم، ويقول أهل الكلام أيضا ولا يتعدد ولا يتركب ولا يتبعض، وغير ذلك من الألفاظ المشتركة المجملة. وإن كان يراد بها معنى صحيح ما هو معروف بلغة العرب، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء، ولا يجوز على الله أن يتفرق ولا ينقسم ولا يتركب وغير ذلك ما ينزه عنه سبحانه، بل هو واحد صمد بجميع معاني الصمدية، بجميع معاني الصمدانية، فيستحيل عليه ما يلقى صمدية باتفاق النبوات. ولكن أهل الكلام يدجون في هذا ونحوه نفع علوه ومباينته، أهل الكلام يدجون في هذا نفي العلو، نفع علو الله ومباينته مخلوقاته، كقولهم لو كان مصنوعا بالصفات من العلم والقدرة وغيرهما مباين المخلوقات لكان مركبا من ذات وصفات وغير ذلك، يسمونه تركيب. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ليس هذا مرادهم، يعني أنه لا تجزى ولا قسم، وإن مرادهم أنه لا يشهد ولا يرى منه شيء دون شيء، ولا يعلم منه شيء دون شيء، أو يرى عباده منه. يعني مرادهم إيش؟ يقوله لا تجزى ولا قسم، مرادهم أنه لا يشهد ولا يرى منه شيء دون شيء، ولا يعلم منه شيء دون شيء، أو يرى عباده منه شيء دون شيء، بحيث إذا تجلى لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما شاء، فإن ذلك عندهم غير ممكن، ولا تصوروا عندهم أن يكون العباد محجوبين عنه، فإن الحجاب لا يحجب إلا ما هو جسم مقسم، ولا تصوروا عندهم أن الله يشفع عن وجهه الحجاب ليراه المؤمنون، هذا هو المراد عندهم في كونه لا ينقسم. لا تصور عندهم أن يكون العباد محجوبين عن الله، فإن الحجاب لا يحجب له جسم عندهم، والله ليس بجسم، ولا تصور عندهم أن الله يشفع وجهه الحجاب ليراه المؤمنون، هذا هو المراد عندهم بكون ينقسم، ويسمون ذلك نفي التجسيم. كل ما أثبت لله ذلك كان جسم مركبا، والباري منزه عندهم عن هذه المعاني، ويلزم الذين ذكروه بنفي الانقسام، ويلزم الذي ذكروه بنفي الانقسام ألا يكون شيء قط من المخلوقات يقال له واحد إلا جوهر الفرد. الذين يقولون قالوا إن الله لا ينقسم ولا يكون يلزمه ألا يكون شيء من المخلوقات يقال له واحد إلا جوهر الفرد، وإذا قيل الواحد هو الشيء فلا يكون قد خلق شيئا، فاسم الواحد قد جعلوا لله فيه شريكا من الموجودات وهو الجوهر الفرد. يعني لا يتصور عندهم أن يكون العباد محجوبين عن الله، لماذا؟ إن الله ليس بجسم، إن الحجاب لا يحجب إلا ما هو جسم انقسم، والله ليس بجسم، ولا تصور عندهم أن الله يكشف عن وجه الحجاب يراه المؤمن، لأن هذا هو المراد عندهم بكونه لا ينقسم، وسمون ذلك في التجسيم. كل من ثبت له ذلك كان جسم مركبا عندهم، والباري منزه عندهم عن هذه المعاني، ويلزم الذين ذكروا بلا في الانقسام ألا يكون شيء قط من المخلوقات يقال إنه واحد إلا الجوهر الفرد، وإذا قيل واحد هو الشيء فلا يكون قد خلق شيئا، فاسم الواحد قد جعل له فيه شريكا من الموجودات وهو الجوهر الفرد. صفاته كذاته قديمة، صفاته كذاته قديمة، يعني الصفات الذاتية والفعلية والخبرية كذاته، يحتذى القول فيها، القول في الذات. صفاته الذاتية والفعلية والخبرية كذاته. نعم، الذين ينفون الصفات هم يقولون الحجاب لا يكون لايش إلا للجسم، والله ليس بجسم عندهم، صحيح هذا حجابه النور، النور هذا النور حجابه النور في لفظ النار، لو كشفه لا حرقت سبحات وجه من تلك بصر من خلقه، احتجب عن خلقه، وهم يقولون لا يحتجب إلا الجسم. نعم، نعم، أول واجب معرفة، نعم أول واجب يكون النظر في الوجوه أو الشك أو القصد النظر، يشك ثم ينتقل من الشك إلى المعرفة، هذا باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم أبو عاذ قال له ليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله، ما قال ادعوه إلى النظر في وجوه الموجود أو الشك. قال صفاته كذاته، الله تعالى هم يقولون لا يجوز على الله يعني التعدد ولا التجزؤ ولا الانقسام، ولا يجعل أن يتفرق ولا ينقسم ولا يتركب. هذه ونعم كل هذه يعني هذا باطل، لا يقال أن الله يتفرق أو ينقسم أو يتركب، بل هو واحد أحد صادق صمد بجميع معنى الصمدية، يستحيل على الله ما يملك الصمدية باتفاق النبوات. لكن أهل الكلام يدرجون في هذا نفي العلو، يعني يدرجون في نفي هذا نفي العلو ومباينة المخلوقات، كقوله لو كان موصوفا بالصفات من العلم والقدرة وغيرها مبين المخلوقات لكان مركبا من ذات وصفات وغير ذلك. قال شيخ الإسلام ليس هذا مرادهم، يعني أنه لا يتجزأ ولا ينقسم، وإنما مرادهم أنه لا يشهد ولا يرى منه شيء دون شيء، ولا يعلم منه شيء دون شيء، أو يري عباده منه شيء دون شيء، بحيث أنه إذا تجلى العباده يريه من نفسه المقدسة ما شاء، فإن ذلك عندهم غير ممكن، ولا يتصور عندهم أن يكون العباد محجوبين عن الله، فإن الحجاب لا يحجب إلا ما هو جسم منقسم، ولا يتصور عندهم أن الله يكشف عن وجه الحجاب يراه المؤمنون. هذا هو المراد بكون لا ينقسم، يسمون ذلك نفي التجسيم. كل ما نفى ذلك عندهم كان جسما مركبا عندهم، والباري منزه عندهم عن هذه المعاني. ويلزم الذين ذكروا بنفي الانقسام الا يكون شيء قط من المخلوقات يقالوا انه واحد الا الجوهر الفرد. واذا قيل الواحد هو الشيء فلا يكون قد خلق شيئا، فاسم الواحد قد جعلوا لله فيه شركا من الموجودات وهو الجوهر الفرد. صفاته كذاته قديمة، يعني صفات الله الذاتية والفعلية والخبرية كذاته، يعني يحسن القول فيها القول في الذات. فكما أن نثبت لله ثبات الذات الحقيقية لا تشبه الذوات، فكذلك نثبت له صفات حقيقية تليق بجلاله وعظمته لا تشبه صفات المخلوقين. وإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. واضح؟ صفاته كذاته قديمة، يعني صفات الله الذاتية والفعلية الذاتية مثل الوجه واليد والعلم والقدر، والفعلية مثل الكلام والخلق والإماثة، والخبرية التي جاءت في الخبر ما أخبر الله به عن نفسه، الصفات بأنه حكيم عليم خبير. لكن الله سيريك قوله والفعلية الصفات الفعلية ما يصف الله سبحانه وتعالى بها تصف بها الصفات الفعلية عند قديمة النوع حدث الأحد، نوعها قديم وفرد حدث. قال أي صفاته الذاتية والفعلية والخبرية كذلك يحتد القول فيها القول في الذات، فكما أننا نثبت لله ذاتا حقيقية لا تشبه الذوات، فكذلك نثبت لله صفات حقيقية حقيقة لا تليق بجلال الله وعظمته لا تشبه صفات المخلوقين. وإذا كان إثبات الذات إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. هذا مع قول صفاته كذاته قديمة، وقوله قديمة فيه إجمال، وفي قال المؤلف في الشرح لو كانت حادثة تحتاجت إلى محدث، فعندهم ما ثم إلا قديم أو مخلوق، فما كان قديما فإنه لازم لذاته لا يتعلق بمشيئته وقدرته، وما كان محدثا فهو مخلوق منفصل عنه، فلا يقوم عندهم بذات الله فعل ولا كلام ولا إرادة ولا غير ذلك مما يتعلق بمشيئته وقدرته. وليس هذا من عقيدة السلف ولا من دين الإسلام في شيء. قول قديمة في شيء يقول لو كانت حادثة صفات الله قديمة لاحتاجت إلى محدث، فعندهم ما ثم إلا قديم ومخلوق، فما كان قديما فإنه لازم لذاته لا يتعلق بشيء قدسي، وما كان محدثا فهو مخلوق منفصل عنه. فلا يقوم عندهم بذات الله فعل ولا كلام ولا إرادة ولا غير ذلك ما يتعلق بمشيئته وقدرته. وليس هذا من عقيدة السلف ولا من دين الإسلام بشيء، بل مذهب السلف أن الله قديم بجميع صفاته لم يزل ولا يزال، متكلما متى شاء وفاعلا متى شاء، ولم تزل الإرادات والكلمات تقوم بذاته. فكلام الله وقدرته وإرادته وغضبه ورضاه وغير ذلك قديمة النوع، حادثة الآحاد نوعها قديم وأفراد حادث، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وشهدت به العقول الصحيحة والفطر السليمة والحس والمشاهدة. صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، أسماء الله كذاته، أسماء الله ثابتة عظيمة. أسماء الله ثابتة عظيمة، يعني ثابتة بالنص والإجماع والعقل، معظمة موصوفة بأنها حسنى. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهي أسماء ونعوت دالة على صفات كمال الله، لكنها في الحق توقيفية. أي لكن أسماء الله الحسنى في القول المعتمد عند أهل الحق توقيفية بنص الشارع، لكنها في الحق توقيفية، يعني لكن أسماء الله الحسنى في القول المعتمد عند أهل الحق أنها توقفية من نص الشارع ورود السماع بها، يعني أسماء الصفات توقفية، مع الناس لا يسمى الله شيء، توقفية. وفي عندنا النصوص ما ثبت في القرآن وفي السنة صفات الله نثبته. ولا قال من أسماؤه ثابتة عظيمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، يعني أسماء الله ثابتة بالنص والإجماع والعقل، معظمة موصوفة بأنها حسنى. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهي أسماء ونعوت دالة على صفة كماله. لكن أسماء الله الحسنى في القول المعتمد عند أهل الحق توقيفية بنص الشارع ورود السمع بها، واتفقوا على جواز إطلاق ما ورد به كتاب الله وصحى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لنا بذا أدلة وفية، أسماؤه ثابتة عظيمة لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية. فلنا معشر السنة باعتبار ثبوت التوقيف في أسماء الله من الشارع أدلة دلة العالية، إذن الفرق بين الصفات، الصفات كالذات كما أن الذات قديمة والصفات قديمة، وأسماء الله ثابتة لكنها توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني يوقف فيها عدد النصوص، ما يثبت إلا ما ثبت النصوص، لكنها في الحق توقيفية. لنا بذا أدلة وفية، يعني فلنا معشر أهل السنة باعتبار ثبوت التوقيف في أسماء الله من الشارع أدلة عالية تفي بالمقصود، لأن ما لم يثبت منها لم يؤذن فيه، ما لم يثبت منها لم يؤذن فيه. وأجمعوا على أن الله تعالى لا يوصف بالوصف من نفسه، وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. بالله سنسمن من أحصاها دخل الجنة. يعني أسماء الله موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، وله أسماء أخرى غيرها لا ليست لها هذا الوصف. اسمع الله خير، ليست محصورة بالسلسلة، لكن السلسلة محصورة بأن من أحصاها دخل الجنة. نعم، من أحصاها يعني طلبها وتعرف عليها من النصوص وفهم معناها وتعبد لله بها فهو موعود. يطلبها من النصوص، يعني يطلبها من النصوص، تركها ما نص وقال هذا سرد لك الأسماء، الرسول قال هذه الأسماء، لكن أنت تطلبها من النصوص، تطلبها وتفتش عنها من النصوص. سؤالكم، ما ضابط الاسم؟ ها؟ ما ضابط الأسماء الحسنى؟ ضابطه؟ ما أطلقه الله أو أثبته الله لنفسه أو أثبته لرسوله. نعم. الصفات والأسماء توقفية، لكن الاسم مجتمع على الصفات، إذا جاء الاسم فهو مجتمع على الصفات. أحسن الله إليك. نعم. علق في شرح محمد بن عثيمين رحمه الله. في شرح محمد بن عثيمين رحمه الله. علق بأن الضابط في التفريق بين أسماء الله وصفاته، الضابط هو أن ما دل على معنى وذات فهو اسم، وما دل على معنى فهو صفة. نعم، ما دل على معنى مثل الرحمن، ما دل على الرحمن دل على الذات وعلى صفة الرحمة، وما دل على صفة مثل العلم ولا مدى على اسم هذا صفة، العلم هذه صفة، والرحمن هذا اسم، الرحمن اسم لأنه دل على ذات وصفة، والعلم صفة لأنه دلت على معنى ولم تدل على ذات. فهمت؟ إيه واضح هذا. قال المؤلف أسماء عظيمة لكنها في حق توقفية لنا بلا أدلة وفية، لنا معشر السنة باعتبار ثبوت التوقيف في أسماء الله من الشارع أدلة عالية تفي بالمقصود، لأن ما لم يثبت منها لم يؤذى فيه، وأجمعوا على أن الله تعالى لا يوصف إلا وصف من نفسه ووصف برسوله صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله كلام قال ابن القيم في هذا كلام، قال ما يطلق على الله تعالى في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق في باب الأخبار لا يجب أن يكون توقفيا، مثاله إيش؟ كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه، هذا خبر. ما يطلق على في باب الأسماء الحسنى توقيفي، باب الأسماء الحسنى والصفات، وما يطلق في باب الأخبار لا يجب أن يكون توقفيا، كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. واضح؟ تم الوقت اللي بينه وبينه 9، له الحياة والكلام والبصر، هذه تكون إن شاء الله في الدرس القادم، يكون الدرس القادم إن شاء الله السبت الآتي إن شاء الله، مثل هذا الأسبوع القادم إن شاء الله يكون درس في العقيدة. وقفنا على قول المؤلف له الحياة والكلام والبصر سمع الإدراك في العلم مقتدر، هذه الصفة السبع التي تثبت الأشاعرة عدة، الحياة والكلام والبصر سمع الإدراك في العلم مقتدر، بدأ بها. نعم. إيه نبدأ بسورة النساء إن شاء الله. نعم على طريقة إن شاء الله. سورة النساء جزء نص، قسمها ثلاث أقسام، نأخذ النصف الأول، النصف الأول إلى قوله تعالى ظلا ظليلا، والنصف الثاني إلى قول الآخرة في كثير من نجواهم، والباقي إلى آخر السورة، وبعد كل نصف نأخذ السورة، نأخذ بعد النصف، بعد النصف الأول من سورة النساء سورة إيش؟ فرقان إن شاء الله. وفق الله الجميع لطاعته وثبت الله الجميع وصلى الله على محمد. يوم الأربعاء من أول كل شهر يبقى كذلك بعد العشاء السفرينية ولا؟ نعم. يوم الأربعاء.